أفأنت تكره الناس حتى يقولوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ولا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون والدعوة في سورة الأنبياء وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وتفصيل ذلك وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه وجعله من الصالحين تسلية وتصبير لرسول الله عليه الصلاة والسلام وما أحوجنا إلى معاني الآيات البينات في مقام وجناب النبي الكريم والرسول الأمين يونس بن متى عليه الصلاة والسلام وفي رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وأهل الطائف حرضوا الصبية والمجانين لرجم النبي الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام فلما اضطجع إلى ظل بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة أخذتهم وشيجة الرحم مع كفرهم وشركهم فنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزع الشوك من جسده ويجفف العرق ويمسح الدم ويشكو إلى الله ضعف قوته وقلة حيلته ويشكو إلى الله تعالى ما ألم به عليه الصلاة والسلام بعثوا غلاما مملوكا لهم بعنقود عنب فقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدار الحوار التالي بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الغلام عداس قال صلى الله عليه وسلم لما تناول العنب بسم الله قال عداس بسم الله بسم الله بسم الله من أي البلاد أنت لست من مكة ولا من الطائف ما تعود على الكلمة وهو يعرفها قال صلى الله عليه وسلم أنا من مكة ما اسمك؟ قال عداس قال عليه الصلاة والسلام من أي البلاد قال من بلاد بعيدة، وأمرهم في ذلك أن المملوك لا يتكلم باسم بلده حتى لا يرد إليها. قال من بلد بعيدة، قال عليه الصلاة والسلام سمها. قال من بلد بعيدة، سمي بلدك من بلد بعيدة، سمي بلدك لا تعرفها، سمي بلدك. قال أنا من نينوى. أو تعرف نينوى؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم أعرف نينوى، أقصى بلاد العراق في الشمال قرب الموصل، بلد العبد الصالح النبي الرسول يونس بن متى صاحب الحوت عليه السلام. قال الغلام أو تعرف أنت يونس بن متى؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم هو نبي وأنا نبي. قال الغلام أأنت محمد رسول الله؟ أخبرنا آباؤنا أن وصية يونس بن متى أن آمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وذا النون، النون الحوت. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. مغاضبا ما معناها؟ وما معنى ظن أن لن نقدر عليه؟ مغاضبا أي غضب من قومه وغضب قومه منه، غضب على قومه وغضب قومه عليه. فالمغاضب مفاعل، ففرق بين غاضب وغضب أو غاضب وغضب. مغاضب كالفرق بين القاتل والمقاتل. مغاضب غضب قومه لأنه ترك دين الآباء والأجداد، وغضب على قومه لذات الله لأنهم ما عبدوا الله تعالى. ولما كان غضبه لله ظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيقه، ظن أنه ما خالف أمرا فلن يضيق الله عليه. هذا كقوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع ويضيق. وكقوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. وإلى سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق. وما معنى أبق؟ أبق أي فر وهرب وترك ويقال للعبد إذا أبق عن سيده وأبق خرج قبل أن يؤذن له، خرج قبل أن يؤذن له. العبد الآبق الذي خرج دون إذن سيده. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق، ويونس عليه الصلاة والسلام رأى في سيرة النبيين والمرسلين أنهم يخرجون وأنهم يخرجون وأنهم يهاجرون، هي سنة مضطردة. ولذلك لما قال ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الوحي، وذهبت خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة، وورقة رحمه الله كان على علم بما في دين اليهود والنصارى، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام حدثني، أي بالذي جاءت. فقرأ عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال ورقة هو ذات الناموس الذي تنزل على موسى وعيسى، فهنيئا وليتني كنت فيها جلدا قويا حين يخرجك قومك من بلدك. قال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج. ودعوة الكافرين لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قالوا أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ولذلك خرج يونس عليه السلام قبل أن يؤذن له لحكمة، والحكمة في سورة يونس، في سورة يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، معنى الآية لا توجد على الإطلاق قرية أو أمة آمنت بعد خروج نبيها فنفعها إيمانها، فبخروج النبي يغلق الباب، باب التوبة، ويتنزل العذاب. اقرأوا في القرآن، اقرأوا في سورة الأعراف وفي سورة يونس وهود وفي الشعراء والنمل والقصص كيف يتنزل العذاب بعد خروج النبيين إلا قوم يونس. والسبب أنه خرج قبل وقت الخروج فلم يغلق الباب. وهكذا جعل الله البركة في النبيين، فخروجه كان بركة على قومه. فقال الله لولا كانت قرية آمنت، لا توجد أبدا قرية آمنت فنفعها إيمانها بعد خروج نبي بعد خروج نبيها إلا قوم يونس. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتاد أن يسبقه أحد إلى الخير وإلى الطاعة، إلى طاعة الله. ما اعتاد أن يسبقه أحد إلى مرضات الله وإلى رضوان الله. فلما جاء الأمر من الله بالهجرة أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبق أصحابه إليها، فقال له الله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لا تخرج قبل أن يؤذن لك إذ نادى وهو مكظوم. مكظوم محبوس، كظم غيظة، حبس غيظة، ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم حبيس لا يستطيع الحراك، أو كاظم لغضبه وأسفه وحزنه وغيظه، إذ نادى وهو مكظوم في بطن الحوت. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، المملوء مملوء بالناس وبالبهائم والأنعام وبالبضائع، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهما، دخل معهم في المساهمة في رمي القرعة في الاقتراع، وكان عندهم إذا اضطربت الأمواج فهناك عبد أبق من سيدي وما عرفوا من هو، أو أن الحمولة زائدة فلا بد من إنقاصها على من يقع عليه السهم، فدخل معهم في المساهمة فوقع عليه السهم، فكان من المضحضين أي الذي وقعت عليه القرعة، أضحض غلب، والمغلوب من وقعت عليه، والغالب من لم تقع عليه، فساهم فكان من المضحضين. تعجب الناس، قال يونس عليه السلام: أنا العبد الآبق، خرجت قبل أن يأذن لي مولاي، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. بعث الله الحوت فالتقمه، وأمر الله الحوت ألا يكسر له عظما ولا ينهش له لحما، وإنما هو وديعة، فالتقمه الحوت وهو مليم. لولا أنه كان من المسبحين، معاني عظيمة في الآية، إما لما نادى بالكلمات في بطن الحوت فكان من المسبحين، أو قبل أن يلتقمه الحوت كان من المسبحين. والمقارنة هنا بين ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس وصحح الألباني قال جبريل عليه السلام: يا محمد، لو رأيتني وأنا آخذ من طين البحر وأجعله في في فرعون، لما نادى فرعون في الظلمات، لما نادى فرعون في الأمواج وفي طلاطم البحر، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كلمة يحبها الله. وجبريل عليه السلام يبغض فرعون عدو الله، فما أراد جبريل أن يكرر فرعون الكلمة خشية أن يغفر الله له، والله بكل شيء عليم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وفي منظور البشر، من أولى بالنجاة؟ فرعون بعدته وعدده، بخيله وخيلائه، برجله ورجاله، بركبه وركابه، بقوته ومنعته، أم يونس عليه السلام وهو حبيس مكظوم، وهو كظيم في بطن الحوت؟ ولكن فرعون في الرخاء قال: ما علمت لكم من إله غيري. فرعون في الرخاء قال: أنا ربكم الأعلى. فرعون في الرخاء قال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه. فرعون في الرخاء قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ويونس عليه السلام في الرخاء كان من المسبحين. ولنأخذ كلمة التسبيح بكل معانيها الإسلامية. التسبيح قول العبد سبحان الله، فلنلزمها. التسبيح مطلق الذكر، فلنلزمها. التسبيح صلاة النافلة، سبحة الضحى كما في الحديث، كان يصلي ويكثر من النوافل، كان من المسبحين، أو كان من المسبحين في بطن الحوت. فنادى في الظلمات، في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة بطن الحوت. بل جاء في بعض الروايات: الحوت التقم يونس فالتقمه حوت أكبر منه، فظلمة حوت في ظلمة حوت، في ظلمة بحر في ظلمة موج، في ظلمة سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. ولكن الكلمة صعدت إليه، يصعد الكلم الطيب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام عمن قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تصعد حتى تصل إلى عرش الرحمن، ولها دوي كدوي النحل حول العرش. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأسمع الله الملائكة صوت يونس، قالوا: يا رب، صوت ليس بالغريب، من مكان غريب. قال: إنه صوت عبد يونس. قالت الملائكة: اللهم إنه كان يعرفك في الرخاء فعرفه في الشدة. فلولا أنه كان من المسبحين فللبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لنبذناه إلى العراء وهو سقيم، مكث فيه 3 أيام، 7 أيام، 40 يوما، 1 يوم، الله أعلم. فخرج من بطن الحوت وهو سقيم، وقد لان جسمه وذهب جلده، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين، الدباء، القرع، لنعومة ملمسها وسعة أوراقها، ولأنها طاردة للهوام والدواب، بدواب الأرض وهوامها وخشاشها وما فيها من تضليل وإدخال لشعاع الشمس بقدر معلوم وما فيها من البركة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما كنت أحب الدباء، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعه فأحببته، لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، فآمن جميعا. انظر كيف جعل الله تعالى البركة في مخرج يونس عليه السلام. رفع الله العذاب وآمنوا جميعا، فمتعهم الله تبارك وتعالى في الدنيا، ولهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول يوم القيامة في الجنة. وقول الله عن يونس: ظن أن لن نقدر عليه، فيه حسن الظن بالله، وحسن الظن يأتي مع حسن العمل. ظن أن لن نضيق عليه، فانظر كيف وسع الله ليونس. وسع له الله بأن جعل له مسجدا ما سجد فيه أحد من الخلق في بطن الحوت، ووسع الله له ففتحت أبواب السماء لكلمته، ووسع الله له أن آمن قومه جميعا 100,000 أو يزيدون، ووسع الله له بذكره في القرآن الكريم مفصلا في هذه القصص، ووسع الله له بالكلمة التي قالها وهو أول من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فما دعا بها مؤمن إلا كان ليونس عليه السلام من الأجر، والأجر العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا إلى ذلك عليه من الله الصلاة والسلام. فأحسنوا الظن بربكم عباد الله، كما أحسن يونس عليه السلام الظن بالله، وحسن الظن يقود إلى حسن العمل. والكلمة العظيمة: لا إله إلا أنت سبحانك، توحيد وتسبيح وإقرار واعتراف بالذنب، وهي دعوة النبيين والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاجعلوها مفتاح الدعاء وخاتمة الدعاء، اجعلوها تاج الدعاء، اجعلوها رأس الدعاء، أكثروا منها، فبها تفرج الكربات وتجاب الدعوات، ويفسح الله تعالى للعبد ويفتح له من أبواب رحمته. وفي الحديث أن فيها اسم الله الأعظم. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وعمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك، واحشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من علينا بالأمن واليمن والأمان والإيمان والسلم والسلام والسلامة والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونعلن إن شاء الله تعالى عن محاضرة كبرى في هذا المسجد إن شاء الله تعالى اليوم عقب صلاة المغرب بإذن الله تعالى، مع فضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور البروفيسور صالح بن غانم السدلان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. فتقام محاضرة مع هذا الشيخ العلامة في هذا المسجد إن شاء الله تعالى اليوم عقب صلاة المغرب بإذن الله تعالى، تحت عنوان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، من وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد اليوم عقب صلاة المغرب بإذن الله تعالى. فنرجو من الإخوة والأخوات جميعا الحرص على الحضور، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلن عن بدء درس شرح كتاب التوحيد في هذا المسجد إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ أبو القاسم أحمد البشير في هذا المسجد إن شاء الله، شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب يوم الاثنين عقب صلاة المغرب من كل أسبوع ابتداء من الاثنين القادم بإذن الله تبارك وتعالى. فنحرص على حضور ما ينفع إن شاء الله تعالى، ونذكر المصلين بمنشآت المسجد والتبرع لها، زادكم الله من فضله وتقبل الله منكم. ونسأل الله الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين، كثير من المصلين يسألونكم أن تسأل الله الشفاء لمرضان، فنسأل الله عز وجل لنا ولهم ولجميع مرضانا شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما، هو لي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله الرحمة لموتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، وظالم مدحور، ورزق ميسور، وخير موفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور، أخرجنا من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد، ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار، صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.